الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين يا أيها الذين عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذي نور يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء وضرب الله مثلا للذين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وضرب الله What? فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وصدقك بكلمات ربها وكتابه وكانت من الصالحين. سبح اسم ربك وصدقك بكلمات ربها وكتابه وكانت من الصالحين. سبح اسم ربك وصدقت بكلمات ربك وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. والذي ونيسرك لليسرى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من